السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، دي الحلقة رقم 7 والأخيرة من قصة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، قصة اللي فعلا أنا على نفسي تأثرت بها جدا، وشفنا قد إيه الرجل ده ياما قدم خدمات للإسلام والمسلمين، وياما كان سبب بفضل الله سبحانه وتعالى في تثبيت هؤلاء، وكان خايف عليهم أكتر من خوفه على ملكه وعلى أسرته وعلى نفسه. وكلمنا في الحلقة الماضية في ختام الحلقة عن الرسالتين اللي جم للنجاشي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الرسالة الأولى بيدعو فيها للإسلام، وخد الرسالة حطها على عينيه ونزل من على سرير الملك بتاعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو استطعت أن أذهب الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه ولجلست بين رجليه صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه تواضع جميل جدا من رجل الملك نجاشي الحبشة رحمه الله رحمة واسعة. والرسالة الثانية كان بيطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي إن هو يكون وكيله في إنه يزوجه من رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة بعد ما مات جوزها، وقعدت هي وحيدة في بلاد الحبشة. فأكرمه النجاشي أكرم النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم، وكان وكيلا له في زواجه من رملة بنت أبي سفيان، وراح أخبر الصحابة بأن النبي طلب منه أن يكون وكيله في هذه الزيجة، وجمع الناس كلهم في حفل بهيج وجميل وعد وليمة عظيمة جدا جدا، وعزم المسلمين كلهم سواء كانوا من الصحابة أو كانوا من الذين أسلموا من بلاد الحبشة، وجمعهم كلهم في القصر بتاع وعمل لهم وليمة، وأعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه يكون وكيله في زواجه من رملة بنت أبي سفيان. قال وقد أمهرتها، قدمت لها مهر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار ذهبي. وقام خالد بن سعيد اللي هو كان وكيل رملة بنت أبي سفيان وقال وقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موكلتي رملة بنت أبي سفيان، وأقيم يعني عرس جميل جدا وحفلة جميلة جدا. ونساء النجاشي بدأت تبعت بقى العطر والطيب والحراير والقماشات والهدايا كلها لرملة بنت أبي سفيان احتفالا بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي حصل بعد كده إن يقال، وإن كنت لم أقف على صحة هذه الرواية، إن في إحدى زيارات عمرو بن العاص للنجاشي، النجاشي كان سبب في إسلام عمرو بن العاص. قال إن هو دعا للإسلام فأسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي. قال له يا عمرو تكلمني في رجل يأتيه الناموس كما كان يأتي موسى بن عمران؟ قال عمرو نعم، ثم أضاف أنا أبايعك له على الإسلام، فأسلم على يدي. ويقال إن رجع عمرو بن العاص من عند النجاشي وراح مكلم أقرب الناس إليه اللي هو خالد ابن الوليد وعثمان بن طلحة، والاتنين اتفقوا مع عمرو بن العاص وراحوا هم التلاتة يسلموا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا إن كل دوت في ميزان حسنات النجاشي رحمه الله رحمه الله واسعة، إن هو يكون على في ان هو يكون سبب في اسلام عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان سبب في اسلام عثمان بن طلحه وخالد بن الوليد، والثلاثه في ميزان حسنات النجاشي رحمه الله رحمه واسعه. وانزل الله عز وجل قرانا كما قال بعض المفسرين قرانا في النجاشي واصحابه، قول المولى عز وجل لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. كمل بقى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الله، اللي أجمل من ده كله حبيب قلبي إن قبل ما الصحابة يرجعوا من بلاد الحبشة كان في عدد كبير بفضل الله من الحبشة أسلموا على يد الصحابة اللي هناك، فالنجاشي بعت 40 واحد من الأحباش الذين أسلموا وراحوا حضروا مع النبي وجاهدوا معاه في غزوة أحد، ودي من ضمن الحاجات العجيبة جدا في سيرة هذا الرجل. طب ما انت كفاية خدمتك للمسلمين وان انت قويتهم 80 واحد واكرمتهم وعملت معهم حاجات كتيرة جدا وكنت هتضحي بملكك وبنفسك عشان تحميهم، ورغم ذلك بعت 40 واحد وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ولم يقتل منهم واحد ولم يستشهد منهم أي أحد، لكن كما قال ابن عباس كانت فيهم الجراحات، يعني هم في منهم ناس جرحوا كتير جدا لكن ما حدش فيهم قتل، ما حدش فيهم نال الشهادة. بعد ما الغزوة انتهت وانتوا عارفين غزوة أحد والمأساة اللي حصلت فيها الكبيرة من قتل 70 من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة بشعة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والتمثيل بجسده الشريف، ولكن نجاه الله عز وجل لأنه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما انتهت الغزوة 40 واحد من الأحباش اللي هم سافروا وجاهدوا مع النبي، خد بالك بقى 40 واحد دول بقى صحابة، ليه؟ لأن هم شافوا النبي، يعني النجاشي تابعي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن 40 دولة صحابة راحوا شافوا النبي وجهدوا مع النبي وآمنوا وماتوا على ذلك، فهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لم نعرف أسماءهم فحسبهم أن الله يعرفهم سبحانه وتعالى. 40 بعد ما انتهت غزوة أحد بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا يا رسول الله إن أهل ميسرة، إحنا معنا فلوس، فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين. بيقولوا له احنا شفنا الحالة المادية للصحابة صعبة قوي، ناس أفاضل ولكن كانوا بيعانوا من شظف العيش وحياتهم كانت بسيطة جدا، وكان ممكن تلاقي في الجهات في سبيل الله تعيين الواحد طمراية 2 3، يعني حياتهم صعبة قوي. فالأربعين واحد من بتوع الحبشة دولت معهم فلوس، قالوا له ائذن لنا يا رسول الله نرجع بلاد الحبشة نجيب فلوس عشان نواسي إخواننا. فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجعوا 40 بفضل الله سبحانه وتعالى، وراحوا وصلوا لبلاد الحبشة ويعني قابلوا النجاشي ووصفوا له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقعدوا يكلموه بقى عن ذكرياتهم مع النبي وعن المأساة اللي حصلت في غزوة أحد، وبكى النجاشي بكاء شديدا، ثم جاءوا بالأموال وعادوا إلى النبي ووضعوها بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليواسوا بها إخوانهم المسلمين. بعد مرور فترة من الزمان، فترة كبيرة مش قليلة، لأن الصحابة هجروا إلى بلاد الحبشة في بداية البعثة، وتمر سنوات طويلة 13 سنة في مكة، ويمر بعدها 7 سنين بعد الهجرة، وبعد كل السنوات الطويلة ديت قرر المسلمون أن يعودوا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يرجعوا مرة تانية إلى ديار الإسلام إلى المدينة المنورة. النجاشي رحمه الله رحمة واسعة جهز سفينتين لأم حبيبة والصحابة الموجودين وبعض الأحباش اللي كانوا عايزين يروحوا يشوفوا النبي، لأن 40 واحد راحوا يوم أحد وشافوا النبي وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا صحابة، ففي ناس تانية من الأحباش كان نفسهم يروحوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي رحمه الله رحمة واسعة جهز سفينتين وأعد مجموعة كبيرة من هدايا أهل الحبشة للصحابة ولأم حبيبة، وزوجات النجاشي أعدوا هدايا كبيرة جدا جدا لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ركبوا السفينة بعد ما ودعوا النجاشي وودعوا إخوانهم من الذين أسلموا من أهل الحبشة، وكان وضع حر جدا، وبدأ الشريط الذكريات يمشي قدام عينيهم كلهم، سنوات طويلة وعمر طويل قضوه في بلاد الحبشة في أمن وأمان وفي ضيافة هذا الرجل الكريم العادل اللي النبي قال عنه فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. والفعل يا جماعة ما فيش ولا بني آدم ولا مسلم أو غير مسلم حتى، ما فيش إنسان اتظلم في حكم النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. وركبوا السفينتين وبدأ الأحباش يودعوهم، وبدأ النجاشي يودعهم وهو خلاص اتعود أنه يشوفهم، حس أنهم جزء من أهله، حس أنهم جزء من حياته، ودعهم وهو بيبكي وهم بيبكوا دموع تشتبك في دموع، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتقطره. وبدأت السفينة تبحر متوجهة إلى أقرب مكان هناك، وفي انتظارهم الإبل اللي هتحملهم إلى المدينة المنورة. ورجعوا وهم واخدين هدايا كتيرة جدا للصحابة والأم حبيبة، وكان هدايا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النجاشي بعت للنبي 3 عصي من أرقى وأندر أنواع العصي في بلاد الحبشة. فالنبي لما وصلوا 3 عصي النادرين من نوع نادر جدا من الأخشاب، فاحتفظ لنفسه بواحدة، ودى واحدة لعمر بن الخطاب، ودى واحدة لعلي ابن أبي طالب. وكان سيدنا بلال لما النبي يصلي في أي مكان في الصحراء بعيد عن المسجد كان يأخذ العصاية ديت ويمشي بها أمام النبي ويغرزها في الرملة ويجعلها حائل أمام النبي إذا أراد أن يصلي بالمسلمين في أي مكان بعيد عن المسجد. وبعت للنبي كمان خاتم من الذهب، وهو ما يعرفش أن النبي ما بيلبس خاتم من ذهب. فأخذه النبي وأعطاه لأمامة بنت زينب اللي هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تحلي بها يا بنية. ولما أقبلت القافلة على المدينة وصلت الأخبار، يعني القافلة جاية من بلاد الحبشة إلى المدينة المنورة، وصلت الأخبار للصحابة اللي راجعين من الحبشة إلى المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة كانوا خرجوا لغزوة خيبر، لغزو خيبر يهود خيبر، وإن هم انتصر عليهم انتصار ساحق جدا. وفي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكان معهم كمية غنائم كبيرة جدا، وكانت أكتر غنائم غنمها المسلمون كانت في غزوة خيبر. وراجع النبي من خيبر وإذا هناك من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين رجعوا من الحبشة، ففرح النبي فرح شديد جدا، وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلب بشر، لدرجة أن هو لما عرف أن جعفر بن أبي طالب ابن عمه راجع مع المسلمين اللي جايين من الحبشة قال والله ما أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. شوف فتح خيبر اللي كان من أعظم الفتوح وكانت غنائم من أعظم الغنائم، النبي بيسويها بقدوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقام سيدنا عثمان بن عفان بعد ما دخل المسلمون، طبعا سنوات طويلة جدا جدا مرت والمسلمين ما شافوش إخوانهم وأحبابهم، وابتدى الكل يلتقي مع إخوانه والنساء مع النساء والرجال مع الرجال، وحفلة وحفاوة وحب لا يخطر على قلب بشر. وعرف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه أن النبي تزوج من أم حبيبة، وأن هي تعمل لها حفل كبير بفضل الله في بلاد الحبشة في قصر النجاشي، فأراد أن يكرمها مرة تانية ويحسسها بفرحة إخوانها المسلمين بها، وعمل حفلة تانية في المدينة المنورة ودعا لها كل المسلمين ليحتفلوا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة. ولما عرف أبو سفيان، وأبو سفيان ساعتها لسه كان مشرك، أبو سفيان هيسلم في عام الفتح، لما عرف أن النبي تزوج من ابنته أم حبيبة قال هو الفحل لا يقضع أنفه، يعني أن محمدا رجل شريف لا يرد أبدا عن مصاهرة والمواصلة، يعني شرف لينا أن النبي يجوز بنتنا كما قال أبو سفيان. ونزل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة قول المولى عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والفعل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة خفف وطئة العداوة الشديدة اللي كانت من أبي سفيان، وخف عن تعذيب المسلمين وعن إيذاء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وتعرفين أن أبو سفيان أسلم في عام الفتح بعد ذلك، وكان من خيرة الصحابة رضي الله عنه وارضاه. نجاشي تأثر جدا بذهاب المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعهم من الحبشة إلى المدينة المنورة. عزاؤه ان هم راجعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان نفسه كان بيتمنى ان هو يروح يشوف النبي، بس مروحه للنبي كان هيأكد عند اعدائه اللي بيحاربوه بيحاولوا يزيلوه من ملكه، كان هيأكد عندهم ان هو اسلم، وكانت هتبقى مشكله كبيره جدا، والحبشه كانت بتدين بالنصرانيه ومعاه ناس اسلمت، لكن الكل كان بيخفي اسلامه. والنجاشي كانت المشكلة بالنسبة له أنه عايز برضو يحمي المسلمين اللي عنده، وفي نفس الوقت عايز برضو يدعو إلى الإسلام سرا عشان عدد كبير يسلم. فكان بين نارين، بين أنه يروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويفقد عدد كبير من المسلمين ممكن يتقتلوا، وهو كمان يتشال من على الملك بتاعه وما يقدرش يحمي هؤلاء الناس، وبين أنه يفضل موجود ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم بالرسائل والخطابات ويطمئن على أحوال النبي. وده اللي حصل فعلا، كانت الرسائل لا تنقطع بين النجاشي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصر جدا بأخبار النجاشي وكان يحبه حبا ملء قلبه صلى الله عليه وسلم، وكان ليه مكانة عظيمة جدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على طول بيفتكره كلما أخذ بلال يمشي أمام النبي بالعنزة اللي هي العصاية اللي جابها له النجاشي، كان يتذكر النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، وعمر بن الخطاب كان معه عصاية برضه، وعلي بن أبي طالب، وكلها جاي من النجاشي. فكان ليه ذكريات جميلة جدا في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر الأيام ويمرض النجاشي مرضا شديدا وينام على فراش الموت، وتفيض روحه إلى بارئها جل وعلا، ويموت النجاشي وموته ما يعديش كده ببساطة، لأ، المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض يؤمر سيدنا جبريل: روح يا جبريل وقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن النجاشي مات النهاردة، وخليه يصلي عليه صلاة الغائب. يا سلام على التكريم، رجل تابعي ورغم ذلك المولى عز وجل يرسل جبريل عليه السلام مخصوص. مش بقول لكم راجل لازم يتحب، أكيد من خلال السبع حلقات اللي أنا ذكرتهم يا جماعة عرفتوا مين هو النجاشي. مش قلت لكم قبل ما أبدأ الحلقات كل اللي كنا نعرفه عن النجاشي؟ إن لما اشتد الأذى بتاع المشركين على المسلمين النبي قال لهم روحوا الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. راحوا قعدوا هناك شوية وبعدين رجعوا، ولما مات النجاشي صلى عليه النبي. والله ما كنا نعرف غير كده، صدقوني أنا نفسي قبل ما أبحث عن شخصية النجاشي وأبحث في بطون الكتب عشان أعرف قصة الرجل العظيم دوت، أنا ما كنتش أعرف غير كده. لكن لما وقفت على قصته وقفت على قصة رجل عظيم بجد لازم يتحب، لازم يتحب ولازم ندعيله عشان خدم الإسلام والمسلمين خدمات عظيمة. يموت النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، والمولى عز وجل يأمر جبريل يقول له روح قول للنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي مات النهاردة، وقوم صل عليه صلاة الغائب اللي هي صلاة الجنازة، قوم صل عليه أنت وأصحابك. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول توفي اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم أصحمة. احنا قلنا النجاشي اسمه ايه؟ أصحمة ابن أبجر. فبيقول فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. فخرج النبي إلى البقيع، وفي رواية وإن لم أقف على صحتها إن ربنا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة فرأى السرير الذي مات عليه النجاشي، وكبر النبي 4 تكبيرات وصلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب، واستغفر له ودعا له كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. النجاشي مات ولكن سيرته ما ماتتش، النجاشي مات ولكن قصته جوه قلوبنا، النجاشي مات لكن هنفضل نذكره العمر كله ونقول ربنا يرحمه رحمة واسعة، قدم كتير قوي للإسلام، وجيت دور عليك يا بطل ناوي تقدم ايه للإسلام؟ معقولة هتفضل ومقضي حياتك كلها كده على هامش السيرة، على هامش الحياة؟ هذكر لك مثال بسيط او يمكن ذكرته لك قبل كده. 2 ماتوا، فالاتنين محمولين على الأعناق، الجنازة بتاعتهم طالعة، فالأولاني قرايبه وإخوانه وأصحابه وحبايبه ماشيين وراه بيقولوا الله يرحمه طول عمره عايش لنفسه زي ما جه الدنيا زي ما خرج منها، لا عارف يعمل حاجة لنفسه ولا لأسرته ولا لبلده ولا لدينه، كان عايش لشهواته ومتعه وبس. والجنازة التانية معدية وماشي وراه حبايبه وصحابه وقرايبه بيقولوا الله يرحمه رحمة واسعة يا ما قدم خدمات لدينه والبلده والأسرته ولنفسه، يا ما حط بصمات عظيمة وخدم بلاده وخدم ناسه وخدم أهله وخدم دينه، يا ما عمل ويا ما ترك خير كتير ينتفع بالعباد والبلاد. تحب تكون مين فيهم؟ مش بتكلم على حتة إن فلان مشهور ولا مش مشهور، أنا بتكلم على حتة فلان خدم وقدم وجه الدنيا ما طلعش منها زي ما دخل. لازم تكون ليك بصمة في الدنيا، بحيث لما تخرج من الدنيا دي تسايب بصمة في ميزان حسناتك يكتب بها الأجر. من سن سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اعمل خير، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له رب ابن واعتبره هو ده مشروع حياتك، يطلع ينفع بلاده وعباده، ينفع البلاد والعباد، وينفع دينه وينفع وطنه. اعمل أي خير، ابن مسجد، اكفوا اليتامى، اعمل أي خير، علم الناس، بلغ للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كل ده يبقى في ميزان حسناتك. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. اترك أثر، خليك سفير لدينك في أي مكان تروحه. لو مسافر وعايش في أوروبا خليك سفير بأخلاقك ومعاملاتك وأمانتك. ما تخليش الناس في الغرب ينفروا من الإسلام ومن المسلمين بسبب أخلاق بعض المسلمين البشعة، من سرقة أو كذب أو خيانة أو ظلم أو غير ذلك. خلي الناس تشوف فيك الإسلام وأخلاق المسلمين. لما سئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وانت أمرت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازم تاخد من قصة النجاشي درس كبير جدا جدا، إن اللي يعيش لنفسه ممكن يعيش مستريح لكن هيعيش صغير ويموت صغير، واللي يعيش لغيره والدين والبلد وقضيته والهدف معين يعيش عشانه ممكن يتعب لكن هيعيش كبير ويموت كبير، وهيبقى ليه مكانة وقدر كبير جدا عند ربنا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. أكيد كل واحد فينا بيتمنى يقدم خدمة لدينه عشان لما يقف بين إيدين ربنا يوم القيامة ويسأله: عملت إيه وقدمت إيه لديني؟ يقول له: قدمت كذا وعملت كذا. أنا كنت أتمنى أكون مكان النجاشي وأعمل الخير اللي هو عمله، وياريت ألقى الله على النية دي وربنا يكافئني على النية ديت، وياريت كل واحد فينا يستحضر النية ديت. أنا لو مكان النجاشي إن شاء الله هعمل كده، تاخد الأجر. أنا لو ربنا يصل لي أن أكون في أي منصب كبير وأقدر أخدم المسلمين وأقدر أخدم الناس في أي مكان في العالم هخدمهم عشان ربنا يكرمني. عشان كده بقول لك لازم تحط بصمة، ولازم يكون لك مكانة كبيرة جدا في هذا الدين، وتخدم الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. اخدم المسلمين قربة إلى الله، واخدم غير المسلمين عشان تدعوهم إلى الله، لأن احنا أمرنا أن احنا نعبد الكون ده كله. ابتعثنا الله، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. افتكر الجنة، وافتكر قبل الجنة افتكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وافتكر إن شاء الله أن احنا في معاد بيننا وبين بعض، ونتفق من دلوقتي لو اتقابلنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الناس اللي لازم نسأل عنهم. لازم نسأل النبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين النجاشي؟ عشان نقابله ونسلم عليه ونقول له: جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، ونشرب معاه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونخش الجنة معاه ونشوفه ونسعد بلقائه، لأن من الناس اللي احنا هنسعد بلقائهم فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين اللي قدموا خير كبير قوي وخدموا الإسلام خدمات جليلة جدا جدا. ولابد ان احنا كل واحد اللي لادي يقعد مع نفسه ويقف مع نفسه وقفة ويفكر: ايه اللي ممكن اقدمه لخدمة الدين دوت؟ ايه اللي ممكن اقدمه لخدمة بلدي؟ وبالله عليك اوعى تبخل، حجابك يا اختي المسلمة خدمة كبيرة للدين وللإسلام والمسلمين. برك لأمك وأبوك خدمة للدين وللإسلام والمسلمين. أمانتك وصدقك ووفائك وحرصك على أن يكون أخلاقك طيبة وبسمتك في وشوش الناس أيضا خدمة للإسلام والمسلمين. عرفوا الناس أن احنا ناس أصحاب خلق، النبي قال عنه المولى عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وأمرنا إحنا إن إحنا نتخلق بخلق النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما قالش لقد كان لكم في قوة رسول الله أو في علم رسول الله أو في حلم رسول الله، قال لقد كان لكم في رسول الله. كل حاجة في النبي، أخلاقه، سلوكياته، معاملاته، عبادته، عدله، إيمانه، توكله، كل حاجة لنا فيه أسوة وقدوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد صفحة النجاشي هتفضل صفحة مشرقة في حياتنا، وأكيد هنحتاج إن احنا نسمع القصة دي مرة واثنين وثلاثة، وافتكر إن ده التابعي الوحيد اللي ذكرناه في 7 حلقات، وأنا هخليهم لك آخر حلقات في رمضان علشان نتناول 23 تابعي تقريبا طول رمضان، ونختم ب7 بتوع النجاشي، وعشان يبقى بكرة العيد، ويبقى العيد عيدين لما احنا نطيع ربنا وما نعصاش ربنا أبدا، وما ننساش الفقراء، وما ننساش اليتامى والمساكين، ونقدم بصمة جميلة. وياريت لو كل عيلة غنية تكفو العيلة فقيرة، ياريت يعني تحيوا هذه السنة، إن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الوقت بيجري معاكم بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.